بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التقليد، وبعدين اتكلمنا عن المؤلفين والمحررين، وقرينا الاقتباسين، واحدة بتاعت انجيل يوحنا، واحدة بتاعت اعمال الرسل، والاقتباسين بتوع الاسفار التوراة الخمسة والمصادر الاربعة والكلام ده كله كويس. برضو في الاضافات تحت لغات اسفار كتاب مقدس، شنودة ماهر إسحاق أو إيميل ماهر إسحاق، مخطوطات كتاب مقدس بلغتها الأصلية. الكتاب ده يعتبر جيد جدا في، بيتكلم عن المخطوطات يعني بشكل كويس، وبيتكلم عن العائلات النصية، بس مشكلته أن بياخد آراء شاذة للعلماء بخصوص تقييم زمن المخطوطة. يعني المخطوطة بترجع لسنة كام، ياخد اراء شاذة العلماء، يقول لك المخطوطة دي من سنة 60 ميلادية، يعني كأنها النسخة الاصلية، وكانت ويقعد يقول لك دي مخطوطة كانت موجودة على ايام متى الرسول في وقت شهود العيان، على اساس اصلا ان انجيل متى كتبه شاهد عيان. يعني مشكلة الكتاب ده ان في بعض المخطوطات العهد الجديد بياخذ باقوال علماء شذوا عن بقية العلماء، واعطوا لهذه المخطوطات أزمنة كتابة محدش تاني قال عليها. ما علينا، احنا هنبقى نتناقش في الموضوع ده في الجزء اللي هيبقى فيه إضافات عن مخطوطات الكتاب المقدس، هنبقى نتناقش في الموضوع ده. المهم هو في الصفحة رقم 12 لما كان بيتكلم على لغات العهد القديم والعهد الجديد، فبيقول كان السيد المسيح يكلم الشعب وتلاميذه باللغة الآرامية وفقا للهجة الخاصة بأهل الجليل. هو عارف منين وفقا للهجة الخاصة بأهل الجليل؟ ده استقراء من خلال بعض النصوص اللي وردت في العهد الجديد، في القصة بتاعت ايه، انكار بطرس ليسوع بعد ما قبض عليه. القصة دي موجودة فين؟ في كل انجيل تقريبا. انا هفتح انجيل متى ونبص القصة دي موجودة فين. اتفضل. في الخرف والجداء، سكب الطيب، في جثيماني، القبض على يسوع، في اللي هي هو انكار بطرس في متى 26 العدد 69. هو بيقول ايه؟ أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار، فجاءت إليه جارية قائلة وأنت كنت مع يسوع الجليلي، فأنكر قدام الجميع قائلا لست أدري ما تقولين. عمل عبيط يعني. ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت للذين هناك وهذا كان مع يسوع الناصري، فأنكر أيضا بقسم إني لست أعرف الرجل. وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس حقا أنت أيضا منهم، فإن لغتك تظهرك. يعني إيه فإن لغتك تظهرك؟ المقصود إن لهجته بتبين هو منين. يعني إيه؟ أنا أول مرة أشوفك بس أنت بتتكلم معايا أنت صعيدي، عرفت لوحدي من طريقة كلامك ومن لهجتك. فبعض العلماء بيقولوا ان اهل الجليل او بشكل عام اي بلد، المناطق الجغرافية بيبقى ليها لهجة معينة او نطق معين، وده كان موجود في مصر حتى لما كانوا بيتكلموا اللغة القبطية، وما زال موجود في مصر وهم بيتكلموا عربي، وموجود في كل دولة، انجليزي بريطاني، انجليزي امريكي، ما علينا. المهم احنا في الملزمة في الاضافات الصفحة رقم 3، هو بيقول كان السيد المسيح يكلم الشعب وتلاميذه باللغة الآرامية وفقا للهجة الخاصة بأهل الجليل. هو ما فيش نصوص بتدل على كده، لكن هو عشان بيقول بطرس كان من تلاميذه وبرضه لهجته جليلية، والمسيح كان عايش في الجليل، فيقول لك يبقى المسيح كمان كان بيتكلم بنفس الطريقة يعني، فضلا عن معرفته باللغة العبرانية. طب ايه الدليل؟ نصوص انجيل لوقا دي لما دفع اليه سفر إشعياء. تعالوا نفتح كده النص. انت عرفت احنا فين في الملزمة؟ اخر اقتباس. في إنجيل لوقا 4 من 16 ل 20. هو بيقول إيه؟ وجاء فين؟ من 16 ل 20 وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدى يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. يعني الكلام ده نبوة، وأنا تحقيق النبوة دي، مفيش أي مشاكل، عادي جدا. النص إيه؟ إيه؟ مش مشكلة، عادي. طيب، هنا ده النص الوحيد اللي فيه دليل إن المسيح كان بيعرف يقرأ. غير كده القصة بتاعت المرأة الزانية لما كتب على الرمل، أو لما قاعد يلعب في الرملة. بعض المسيحيين بيعتقدوا إن في التقليد إن المسيح كتب على الرملة خطايا كل الناس اللي كانوا واقفين، فرح قال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر، ورح وطى يكتب على الرملة. فهم بيقولوا شافوه بيكتب على الرملة خطايا كل واحد، فاتكسفوا على دمهم ومشوا، محدش استجرى ان هو يرجمها بحجر. لكن ده دليل ضعيف. ما في قصة المرأة الزانية ما فيهاش صراحة انه كان بيكتب على الرملة، التقليد هو اللي بيقول كده. وبعدين قصة المرأة الزانية اصلا قصة غير كتابية ومضافة، فده الجزء الوحيد في الكتاب في انجيل لوقا ان هو كان بيعرف عبري. في برضو اللي هي ايه، المقطع اللي احنا كنا قريناه قبل كده في اعمال الرسل 22، لما بولس قال الصوت كلمه بلغة عبرانية قائلا: شاول شاول لماذا تضطهدني. فواضح دي كم دليل ان المسيح ايه، كان بيعرف عبري زيادة على الارامي اللي هي اللغة المحلية، او يعني زي ما نقول كده العبري هي الفصحى والارامي هو العادي، اللغة العامية بلغة رجل الشارع يعني. طيب، في نقطة بقى لما هو بيكمل وبيقول: لكن تلاميذه وسائر كتبة العهد الجديد، بغض النظر هل التلاميذ فعلا كتبوا ولا لا، ما هماش كتبوا ولا حاجة، سائر كتبة العهد الجديد استخدموا اللغة اليونانية التي شاع استخدامها، اللي هي اليونانية الشائعة الكوين جريك، في أقطار العالم منذ فتوحات الإسكندر الأكبر وفي الإمبراطورية الرومانية. ففي نقطة بالنسبة للأناجيل الأربعة التي تحتوي على كلمات المسيح اللي هي كانت اصلا المفروض ايه، بالآرامية او بالعبرية. الاقوال دي المفروض اللي احنا بنقراها في المسيح للمسيح في الاناجيل الاربعة، المفروض ان هي اقوال مترجمة. يعني ايه؟ يعني المسيح ما تكلمش باللغة اليونانية اللي تم تدوين كلامه بيها في الاناجيل الاربعة، ده هو اتكلم ارامي او عبري. فيبقى في حد ترجم كلام المسيح اللي هي بالأرامية أو العبرية إلى اللغة اليونانية. احنا ما نعرفش هل كاتب الإنجيل هو فعلا اللي ترجم الكلام من الأرامي أو العبري لليوناني، ولا أصلا كان كلام المسيح وصله باليوناني، أو اقتبسه جاهز مترجم من مراجع يونانية. يعني نظرية النظرية الرباعية دي اللي متى ولوقا نقلوا من مرقس، وبعدين متى ولوقا نقلوا من المصدر كيو، وبعدين متى كان له مصدره ولوقا كان له مصدره. المفروض كيو ده عبارة عن ايه؟ ده المصدر او المصادر اللي متى ولوقا جابوا منها القصص او اقوال المسيح اللي عندهم هما الاثنين. طب المصدر ده كان اصلا باللغة الارامية او العبرية، ولا كان فعلا مترجم للغة اليونانية؟ محدش يعرف التفاصيل دي. لكن الخلاصة ان اي مكان في الاناجيل الاربعة حوار المسيح مع اليهود أو حوار المسيح مع تلاميذه، أو حوار المسيح مع المرأة السامرية، أو أي حوار ما بين المسيح وشخص المفترض تاريخيا أنه يكون باللغة الأرامية أو العبرية، الحوارات دي مترجمة. في أنا ليه بقى بقول الكلام ده؟ لأن في بعض الأحيان المسيحيين بيمسكوا على بعض الكلمات اليونانية في العهد الجديد قالها المسيح، ويقولوا أن هذه الكلمات اليونانية لها دلالات لاهوتية، يعني بتثبت ألوهيته أو ليها دلالة في معتقد معين أو حاجة زي كده. طب يا ابن الحلال، المسيح أصلا ما نطقش بالكلمات دي، كاتب العهد الجديد ترجم كلامه لكده، أو هي أصلا كانت مترجمة وهو اقتبسها وربنا وحده يعلم المسيح نطق به تحديدا؟ فاهم ازاي؟ فما ينفعش المسيحي يثبت على ألفاظ معينة نطق بها المسيح ويقول المسيح نطق بكده. هو أصلا ما كانش بيتكلم يوناني، لو هو اتكلم يا إما عبري يا إما أرامي، وده كلام مترجم وإحنا ما نعرفش مين اللي ترجم وما نعرفش مدى دقة الترجمة. لا ما قالش إنجيل المسيح قبل كده. في كما في إنجيل المسيح؟ لا ما شفتش نص زي كده. ممكن تبقى تشوف النص، أو حتى لو أنا بحثت أنا ما أظنش أن بولس قال العبارة دي. كما في إنجيل مفيش نص بيطلع. طيب في نقطة تانية كنت عايز أقولها بس نسيتها سبحان الله، كان على بخصوص الكلام المترجم ده، لما بقى افتكرها هبقول. ايه؟ طيب معلش. ايوه. طيب هم ليه بقى المسيحيين كتبت الاناجيل؟ ليه ما كتبوش اناجيلهم باللغة العبرية او باللغة الارامية؟ اذا كان المسيح كان بيكلم تلاميذه بالعبرة او بالارامي، وكل وعظاته بالعبرة او ارامي وتعليمه وهكذا، ليه ما كتبوش باللغة العبرية او الارامية؟ السبب لان هم ما كانش يهمهم على وجه التحديد تسجيل او حفظ او الحفاظ على كلام المسيح على بشكل خاص، ما كانش ده المهم بالنسبة لهم. لكن المهم بالنسبة لهم هي ان الرسالة تنتشر لأكبر قدر من الناس ممكن. يعني المهم بالنسبة له مش المسيح قال ايه، المهم بالنسبة له ان يحكي القصة. الكلام نفسه مش مهم، القصة هي اللي مهمة بالنسبة له. وده راجع للنص اللي يعني فلسفة الدعوة المسيحية اللي أسسها بولس، ان الإيمان بالخبر والخبر بكلام عن المسيح. النص ده طبعا حصل فيه تحريف، اللي هو الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، المقصود بكلمة الله يعني الكتاب المقدس. وده يهم نشر التعليم بس. إيه؟ يهم نشر التعليم ولا لا القصة؟ إن أكتر عدد من الناس يعرفوا القصة. المسيح عمل، المسيح في وسط الكلام قال كذا كذا، ماشي مش مشكلة. لكن هو لو كان يهمه تسجيل كلمات المسيح على وجه التحديد والدقة، والمسيح قال كذا ده اللي يهمني، كان سجل بنفس اللغة اللي هو نطق بيها أو اتكلم بيها. لكن هو ما كانش يهمه ده. بالدرجة الأولى كان مهم بالنسبة له إن القصة توصل للناس لأكبر عدد، فاستخدم اللغة اللي أكبر عدد من الناس يعرفوها ويفهموها، اللي هي اللغة اليونانية الشائعة الكوين جريك. وعلشان كده يمكن بعض العلماء لما بيجوا يتناولوا المقطع بتاع يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة، لما بينقل عن واحد اسمه بابياس وبيقول ان متى العشار كتب اقوال المسيح بالعبرانية او بالعبري، وبعدين كل واحد كان بيترجمها او بيفسرها على حسب ما يقدر. طب هو ليه كتب باللغة العبرية؟ علشان كان قصده يسجل أقوال المسيح، والأقوال المفروض زي ما نطق بيها بالعبرية أو بالأرامية، يبقى دي أدق وسيلة يدون بيها كلام المسيح. فلما جي يدون أقوال كتبها باللغة اللي الشخص يتكلم بيها اللي هي اللغة العبرية أو اللغة الأرامية. ده الإنجيل المتى العبري المفقود اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده، وقلنا الإنجيل اللي ما بين إيدينا مش مترجم، ده مكتوب باليوناني، وقلنا أن الآباء زمان اتكلموا عن حاجة اسمها إنجيل متى العبري. فاكر الحوار ده؟ طيب. احنا قلنا في الآباء الأوائل في كتاباتهم بيحكوا عن حاجة اسمها إنجيل متى العشار اللي هو تلميذ المسيح، عبارة عن إنجيل أقوال مكتوب باللغة العبرية. في ثلاث أنواع من الأناجيل: أناجيل طفولة، وأناجيل قصصية، وأناجيل أقوال. أناجيل أقوال ده يعني ما فيهوش أي قصص، يدوبك المسيح قال، المسيح قال، المسيح قال، المسيح قال، زي إنجيل أبوكريفي أو إنجيل مرفوض، إنجيل توما القبطي، ده عبارة عن 114 اقتباس لأقوال المسيح فقط لا غير، لا في معجزات ولا في صلب ولا في اي حاجه خالص، اقواله بس. ايه ده انجيل ابوكريفا، الكنيسه ما بتعترفش بيه، لكن هو يعتبر من اقدم الاناجيل. فهم بيقولوا طيب انجيل متى اللي كان بالعبري اللي بيحتوي على اقوال المسيح ده هو نفسه انجيل متى اللي ما بين ايدينا؟ قالوا لا. اول سبب لان اباء الكنيسه بيقولوا ده انجيل اقوال، والانجيل اللي ما بين ايدينا ده انجيل قصص. تاني سبب ان الانجيل اللي ما بين ايدينا بيقتبس من كتابات يونانية، وفي عبارات كتير بتوضح ان العبري بالنسبة له لغة غير مفهومة فبيترجمها للناس، يعني هو ما كانش بيكتب بيه. وعدنا ندي امثلة قبل كده، يعني كون ان متى اقتبس من مرقس ده دليل ان متى ما كتبش بالعبري، لان مرقس اصلا باليوناني وبيقتبس باليوناني، فده معناه ان هو مش بيكتب بالعبري. وكون انه معظم اقتباساته من العهد القديم من الترجمة السبعينية، ده معناه ان هو ما كتبش بالعبري، كان اقتبس من النص العبري. وكون اللي هي لما بيجي يذكر كلمة عبرية يقوم يترجمها، لكن لما تيجي مصطلحات يونانية ما يترجمهاش، ده معناه ان هو بيكتب باليوناني. فالمهم الخلاصة، العلماء قالوا انجيل متى اللي بين ايدينا ما هواش الإنجيل اللي بيحكوا عنه اللي هو العبري، والإنجيل ده فقد ومحدش يعرف إيه اللي جراده. في بعض العلماء بيقولوا أصل إنجيل متى العبري ده المهرطقين بدأوا يستخدموه، فالمسيحيين تركوه وما بقوش إيه بينسخوه أو يتداولوه، ففقد وضاع للأبد. يعني خلاص الكتاب ما بقوش بيعملوا منه نسخ جديدة، فالنسخ القديمة باظت وتحرقت وخلاص الكتاب فقد على كده. طيب كويس قوي. ايه الاناجيل الطفوله اللي بتحكي عن فتره طفوله شخص ما، ساعات المسيح، ساعات مريم، ساعات يوحنا المعمدان، اي حد يعني بيحكي عن طفوله. ايه لا، ما هو ده انجيل توما الطفوله، ده من ضمن اناجيل الطفوله، ده بيحكي عن طفوله المسيح. في اناجيل تانيه مثلا طفوله مريم بتحكي عن مريم عليه السلام لما اتولدت، وبيحكي قصه ان نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، اللي هي القصة اللي موجودة في القرآن، وان هي عايشوها بقى في الهيكل والقصة دي، دي في أناجيل أبوكريفا غير معترف بها لدى الكنيسة، بس تاريخية قبل الإسلام يعني ما علينا. طيب يبقى موضوع ان المسيح عليه السلام كان بيتكلم بالأرامية أو بالعبري وفقا للهجة الخاصة بأهل الجليل، إن كل الكلام المسيح في الأناجيل الأربعة مترجم، ما ينفعش إن المسيح يقول لك ده المسيح قال كده لفظا ويمسك في اللفظة، المسيح أصلا ما نطقش باللفظة دي، ما نعرفش هل كلامه الترجم صح ولا غلط، ولا مين اللي ترجم أصلا كلامه. وكتبت الأناجيل طيب ليه ما كتبوش بالعبري؟ علشان ما كانش يهمهم تسجيل كلام المسيح بدقة، لكن كان يهمهم إنه ينشروا القصة على أكبر عدد من الناس. يعني صفحة اللي بعد كده تبع أقسام كتاب مقدس، لو أنتوا ترجعوا للجزء الأصلي من الملزمة عشان بس تشوفوا الاقتباس اللي أنا حطيت تحتيه النص بتاع بطرس الثانية، اللي هي إيه الاقتباس بتاع اللي هي في الملزمة فكرة عامة أول واحدة، صفحة رقم 3، القمص بول عطية أصالة كتاب مقدس واستحالة تحريفه. بيقول الكتاب المقدس هو مجموعة من الأسفار الكتب أوحى بها الله إلى أناس قديسين كتبوها من الروح القدس، وبعدين اقتبس النص اللي بيقول إيه، لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون ما سوقين من الروح القدس. فهو المفروض بيقتبس النص ده كدليل كتابي على اللي هو حكاه، اللي هو إيه، إن الكتاب المقدس مجموعة من الأسفار أوحى بها الله إلى أناس قديسين كتبوها من الروح القدس، فكأن النص ده دليل على وحي الكتاب المقدس. طبعا ده كلام فاضي. لما احنا بقى نيجي نقرأ سياق النصوص اللي هي الإضافة بقى في صفحة رقم 4 بطرس الثانية الإصحاح الأول من 19 ل 21 بيقول: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. فهو بيقول الكلمة النبوية دي، معظم المفسرين بيقولوا المقصود بيها كتابات الأنبياء في العهد القديم. يعني اليهود كانوا بيقسموا العهد القديم، التقسيم الكبير كان إيه؟ تناخ التوراة والنبيين وكتب الأنبياء والكتبين الكتابات المقدسة التانية. فهو غالبا المقصود عندنا الكلمة النبوية، يعني المقصود كتابات الأنبياء. وهي أثبت، يعني إيه وهي أثبت؟ يعني تقدروا ترجعوا لها وهي موجودة. التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، يعني ياريت تقروها وتنتبهوا باللي فيها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم. يعني الكتابات النبوية هي اللي هتنور لكم طريقكم وتعرفكم. يعني طيب، عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. تفضل. ده المقصود بالمسيح، يعني يجي مرة تانية. يعني بس هم طبعا يعني موضوع كبير شوية، يعني كوكب الصبح في العهد القديم موضوع كبير يعني. وهل يعني هو المقصود كوكب الصبح دي المفروض المسيح يعني يجي مرة تانية ينور زي ما، لكن في نصوص تانية بيبقى ليه علاقة بالشيطان وحاجات زي كده، مش مهم نتناقش في الموضوع ده بعدين. عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. يعني هو المقصود إن احنا لما نطلع نبوات من الكتابات النبوية، النبوات دي مش من دماغ البشر. أمال إيه؟ لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. النص ده معظم المسيحيين العقلاء بيستخدموه كالوحي عبارة عن إيه، لكن مش بيستخدموه إن ده دليل على إن الكتاب موحى به من الله. فاهم إزاي؟ فاهم يا مولانا؟ يعني النص ده بيتكلم عن الوحي، بيقول الوحي عبارة عن إيه؟ إن الناس مش بتكتب من دماغها، لكن أناس الله القديسون بيكونوا مسوقين من الروح القدس. يعني دي الطريقة اللي هم بيكتبوا بيها، فده بيشرح إيه هو الوحي، لكن ما قالش إن الكتاب المقدس الكتب بوحي. طيب، بحسب سياق النصوص هو يقصد الكلمة النبوية اللي هي غالبا المقصود بها كتابات الأنبياء في العهد القديم. وغلط ان احنا نقول في العهد القديم، يعني العهد القديم دي معناها قائمة أسفار محددة، فكأني بقول ده يقصد دانيال وحزقيال وإرميا وإشعيا وهوشع ومش عارف مين، واحنا ما كناش نعرف هل هو فعلا يقصد الكتب دي، ولا بالإضافة إلى الكتب دي عنده كتب تانية زيادة، او مش بيعترف يعني قصدي ان ما كانش عنده قانون معين، او احنا ما نعرفش بالنسبه له الكتابات النبويه دي انهي كتب. فاهم المقصود؟ لكن هو يقصد كتب الانبياء. طيب، يبقى كتب الانبياء دي هل بقى كلها مكتوبه بوحي، ولا النبوات اللي احنا بنطلعها من قلب الكتب هي المكتوبه بوحي؟ يعني برضو النص ما بيدللش دلالة قطعية. إن أولا ما بيتكلمش على العهد الجديد خالص، بيتكلم على جزء من كتابات اليهود اللي هي الكتابات النبوية، وبعدين احنا مش عارفين هو قصده أنهي كتابات نبوية. وبعدين برضو النص ما بيبينش الكتابات النبوية دي كلها مكتوبة بوحي ولا بس الفقرات النبوات هي اللي مكتوبة بوحي. فاهم يا مولانا؟ يعني هو الراجل بيتكلم عن الكلمة النبوية. الكلمة النبوية دي كتابات اليهود كانت تقسيمات ثلاثة: التوراة، كتب الأنبياء، والكتابات التانية المقدسة اللي هي أخبار الأيام ومش عارف مين وصموئيل والقصص دي. لما هو بيتكلم عن النص عن الكلمة النبوية هو يقصد الجزء ده من العهد، من كتب اليهود، كتب الأنبياء. احنا ما ينفعش نقول هو يقصد أسفار أنبياء محددين. ليه؟ لأن موضوع تحديد قائمة بعينها قانون معين للكتب ده ما تمش على أيام كاتب الرسالة دي. دي تمت في أواخر القرن الأول، كان الرجل ده مات وشبع موت. تمام؟ في كتب أنبياء كتير، يعني في مثلا باروخ، سفر باروخ ده من الأسفار القانونية التانية. هل دي كانت من ضمن الكتابات النبوية بالنسبة للرجل ده ولا لا؟ ما نعرفش. صح؟ يبقى احنا هو بيتكلم عن الكتابات النبوية لكن احنا ما نعرفش انهي كتابات بالنسبة له هي الكتابات النبوية. طيب الجزء الثاني بقى في النص، هو بيقول ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. أما ليه؟ لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الجزء ده من النص هل نقدر نستدل به أن كل الكتابات النبوية مكتوبة بالطريقة دي، أن أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، ولا هو يقصد النبوات اللي بينطقوها اللي بنلاقيها في وسط كلام كتير في كتب نبوية؟ فاهم يا مولانا القصد في الجزء الأخير ده؟ إن انت فهمت لغاية الجزء ده بتاع ما كانش فيه قانون محدد، يبقى احنا ما نقدرش نعرف هو قصده على أنهي نصوص. هو بقى لما بيقول إن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، وبيتكلم إن النبوات دي بتكون من الروح القدس، هل نقدر نفهم من النص ده إن الكتاب كامل، قول ده كتاب من كتب الأنبياء، الكتاب ده بالكامل مكتوب بالروح القدس، ولا فقرة معينة اللي هي نبوة هي دي بس اللي مكتوبة بالروح القدس والباقي مش موحى بيه؟ هو غالبا في النص بيتكلم عن النبوة. النبوة هي اللي اتكلم بيها كان مساق من الروح القدس. يبقى النص ده المسيحيين بيستخدموه استخدام خاطئ، ان ده دليل ان الكتاب كله مكتوب بوحي. لا، ده هو هنا بحسب السياق بيتكلم عن الكلمة النبوية اللي هي الكتابات النبوية، لكن احنا ما نعرفش حتى انهي كتب بالنسبة له هي الكتابات النبوية. والنص ما بيقولش ان الكتاب النبوي بالكامل مكتوب بوحي، ده هو يقصد النبوة المدونة في الكتاب هي بس اللي مكتوبة بوحي مش الكتاب كله. تمام؟ طيب حلو قوي. في بقى أنطونيوس فكري في تفسير العهد الجديد رسالة بطرس الثانية كنيسة السيدة العذراء بالفجالة صفحة رقم 11، بيقول ايه؟ بيفسر النص، بيقول ان كنتم في شك من شهادتنا عن المسيح. تحس ان كده كأنه اسلوب قرآني يعني. ايه في الاضافة، في الجزء الاضافة صفحة رقم 4. تمام؟ ان كنتم في شك من شهادتنا عن المسيح فعندكم النبوات في العهد القديم. يعني ايه؟ يعني هو فسر الكلمة النبوية على انها العهد القديم كله. ده تفسير مش مظبوط، لكن على الاقل نقدر نستشف من التفسير ده ان النص ده مش شامل العهد الجديد. يعني ما ينفعش زي ما القمص كان مستخدم النص ان الكتاب كله موحى به من الله عن طريق الروح القدس، ما ينفعش. لو في مسيحي هيستخدم النص اخره العهد القديم، والمفروض ما تبقاش العهد القديم كله، كتب الانبياء بس، ومش كتب الانبياء اللي انت محددها. احنا ما نعرفش بالنسبه له كتب الانبياء كانت انهي، والنص ما بيقولش ان الكتاب بالكامل دي النبوات بس. تمام؟ طيب حلو قوي. المهم هو بيقول فعندكم النبوات في العهد القديم وهي شهادات أنبياء شهدوا بها عن المسيح منذ مئات السنين وهي ثابتة، والكتب في يد اليهود شاهدة على صدق ما نقول. وبعدين بيشرح بقى كلمة مسوقين من الروح القدس، وده جزء ايه له علاقة بمفهوم الوحي والعصمة. احنا قلنا ان في نوع من الوحي اللي هو الهام، ربنا بيقول له اكتب في موضوع معين ويسيبه هو يكتب براحته. وفي بقى البروتستانت لما قالوا ده الوحي لفظي والكتاب معصوم بشكل كامل وما فيهوش اي نوع من انواع الخطأ. فيما بعد المسيحيين بدأوا يختاروا نوع من انواع الوحي ما بين الاثنين، يعني هنا في الهام وهنا في وحي لفظي، هم اختاروا شكل من الوحي ما بين الاثنين اللي هو ايه، يعني مش عاوز يقول ان ربنا بيملي على الكاتب املاء، لكن برضو مش عاوز يقول ان ربنا سايبها سدح مدح للمؤلف براحته. فبيقوم شارح بقى ايه فكرة ما بين شكلين الوحي دول اللي هو اللي بيحكي عنها دلوقتي. بيقول ايه مسوقين معناها محمولين كما تحمل الريح السفينة. وقارن مع تيموثاوس الثانية 3:16 اللي هي ايه اللي هي بتقول كل الكتاب هو موحى به من الله، فهو بيجمع ما بين النصين يعني. طيب هنبقى نرد على تيموثاوس الثانية دي بعدين. ولكن لنفهم ان مفهوم الوحي لدى المسيحيين واليهود، وهنا في افتراء على اليهود، يعني ما ينفعش هو يقوم مدخل اليهود في نفس معنى الوحي بتاع النصارى. غالبا اليهود بيؤمنوا ان كتابهم موحى به لفظا، خصوصا توراة موسى، وبيؤمنوا زي المسلمين ان التوراة كتبها الله عز وجل وكلمات إلهية ومعصومة عصمة تامة، حرف واحد ولا نقطة واحدة ما تضيعش منها. ده إيمان اليهود على الأقل في الخمس أصفار بتاع موسى اللي هم بيسموها التوراة. فهو هنا يعني بيفتري على اليهود. المهم ولكن لنفهم أن مفهوم الوحي لدى المسيحيين واليهود هو ليس أن الروح القدس يملي على الكاتب ما يكتب، يا سلام، بل هو يعطي الفكرة للكاتب، ده أول حاجة. وبعدين والكاتب يصيغ ما يكتب بحسب أسلوبه وثقافته وفلسفته وخبراته. كده خالص سدح مدح بالنسبة له، قال لك لا، الروح القدس يحمي الكاتب من الوقوع في أخطاء. فإيه انت اكتب براحتك، بس برضو هيبقى فيه سوبرفيجن كده، مراقب من الروح القدس يشوفها ده كاتب مظبوط ولا ايه النظام، فيقوموا ايه يحميه من انه يكتب غلط. فكان في مثلا سؤال مشكلة بالنسبة لإيه للإلهام العام ده، هو ان ربنا بيسيب الكاتب يكتب بحسب ثقافته وعلمه. طب افرض ان الكاتب ده علمه وثقافته ما يكفيش ان هو يعبر عن الرسالة الإلهية بشكل جيد، فإيه اللي يحصل؟ يقول لك لا، الروح القدس بقى تزبط له الليلة، تخليه يعرف يكتب صح. فهو ده المعنى، ان هي ايه روح القدس يحمي الكاتب من الوقوع في اخطاء. فدي ده نوع من انواع الايمان بالوحي ما بين اللفظ البحت والالهام البحت. قال لك لا، هو الكاتب بيختار الالفاظ، بس في رقابه من الروح القدس بتعصم الروح القدس، فلازم هيوصل الرساله بشكل مظبوط ومش هيحصل اي اخطاء. طبعا كلمة أخطاء بقى هنا بيختلف عليها الأرثوذكس والكاثوليك ما بينه وبين بعض. الكاثوليك بيؤمنوا إن ممكن الكتاب يحتوي على تناقضات، وممكن الكتاب يحتوي على أخطاء علمية، وممكن الكتاب يحتوي على أخطاء جغرافية، لكن الكتاب معصوم فقط في اللاهوت والأخلاق. يعني إيه معصوم في اللاهوت والأخلاق؟ هل ده معناه إن الكتاب ما فيهوش حاجات غير أخلاقية؟ لا، فيه. امال معناه ايه معصوم في اللاهوت والاخلاق؟ معصوم في اللاهوت معناه ان انت تقدر تطلع من الكتاب المعتقد الصحيح، رغم ان الكتاب ممكن يحتوي على حاجات وثنية وحاجات تانية ما فيش اي مشاكل، بس مع ذلك تقدر تطلع من الكتاب المعتقد الصحيح. طب يعني ايه معصوم في الاخلاق؟ ده معناه ان الكتاب ما فيهوش حاجات غير اخلاقية؟ لا، فيه. بس انت تقدر تطلع من الكتاب الاخلاقيات الصحيحة المزبوطة اللي انت تقدر تعيش بيها. فاهم يا مولانا محمد؟ فده طبعا الكاثوليك هم متحررين اكتر في الموضوع ده. الارثوذكس ما بيقولوش الكلام ده, يقولوا معصوم يحمي الكاتب من الوقوع في اخطاء, كل انواع الاخطاء ما ينفعش تطلع من الكتاب تناقض او خطأ علمي او جغرافي او تاريخي او كده. وبعدين هنا بيقول لك ايه, الروح القدس يكشف للكاتب ما هو غامض ومستور, مثلا احداث الخليقة في تكوين واحد. قصده ايه؟ يعني حاجات الكاتب ما يقدرش يعرفها بنفسه, هو اللي كتبها نفسه. الروح القدس بيقول له يكتب عن ايه, هو بقى بيكتب بألفاظه, بس الحاجة اللي هو بيكتب عنها دي الروح القدس هي اللي عرفتها له يعني. وبعدين ليس من تفسير خاص, معناها ايه؟ ليس عن اجتهاد بشري بل بوحي من الروح القدس. طيب حلو قوي, ده الاقتباس بتاع فكرة عامة عن الكتاب المقدس اللي ما كانش موجود عندك في الاول, اللي هو ايه, صفحة رقم 20, فكرة عامة عن الكتاب المقدس. كان الاسمان المميزان للقسمين الرئيسيين للكتاب المقدس معروفين قبل اللقب الشامل للمجلد الذي يضم كليهما. يعني ايه؟ يعني اسم العهد الجديد واسم العهد القديم كانوا معروفين قبل اسم الكتاب المقدس. طب اول واحد قال العهد القديم مين؟ بولس. واول واحد او العهد الجديد بدا يظهر امتى؟ على ايام ترتليانوس الافريقي في القرن الثالث. امتى بداوا يقولوا بايبل او الكتاب المقدس؟ قال لك على عهد الطباعه بقى في القرون الوسطى بداوا يقولوا الكتاب المقدس بايبل يعني. لكن غير كده يا اما كانوا بيقولوا العهد القديم او العهد الجديد او الكتب المقدسه او الاناجيل والرسائل, يعني اسامي الحاجه, او التوراه او الكتابات النبويه كده يعني. طيب قانون الكتاب المقدس, كتاب بقى, هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ طلعت منه اقتباسات زي الفل. بيقول ايه بقى؟ طبعا الكتاب ده زي ما قلت قبل كده, في بعض الاخوة بيغلطوا بيعتقدوا ان الكتاب ده بتاع الانبا رفائيل اللي لعله ممكن يكون هو البابا القادم, الله اعلم. يا ريت الانبا رفائيل يكون البابا القادم, عشان الراجل ده ايه صريح يعني. في له تسجيل مشهور بيقول احنا ما بنؤمنش بالتوحيد, احنا بنؤمن بالتسليس, والتسليس غير التوحيد, الاب والابن والروح القدس ثلاثه. وقال ان احنا عايشين مع المسلمين. ايوه, قال لك المسلمين هم اللي بيحشروا في دماغتكم فكر غير مسيحي, احنا ما بنؤمنش بالتوحيد. يا ريت واحد زي هيسهل علينا حاجات كتير في الدعوه ان شاء الله. المهم هو بيقول الكتاب ده المفروض كتاب انجليزي لواحد بروتستانتي بقى أرثوذكسي, ترجمة مجموعة من الرهبان, مراجعة الأنبا رفائيل. وده يعني بشكل عام موجود في الكتب, ان لو المؤلف يعني شخص مش مشهور يقدم له شخص مشهور عشان الكتاب ايه المسيحين يقروه يعني ويعرفوا ان هو كتاب كويس. كنيسة مرجرجس بالاسكندرية, هل الكتاب المقدس وحده ويكفي؟ كنيسة مرجرجس بالاسكندرية صفحة رقم 14 و15 بيقول ايه بقى؟ بيقول هذه الاسفار التي توجد في العهدين القديم والجديد موجودة في الكتاب المقدس. ليه؟ لان شعب الله قرروا ان هذه الاسفار هي التي ستعتبر كجزء من الكتاب المقدس. يعني عشان هم اختاروا الكتب دي وخلاص, مالكوش دعوة. يعني في بعض العلماء اللي بيوقعوا نفسهم في ورطة بيحاولوا يضعوا لتقنين الكتب شروط او معايير. يعني ايه تقنين الكتب؟ يعني معايير نطبقها على الكتاب يبقى الكتاب المقدس ده كتاب قانوني. يعني ايه كتاب قانوني؟ يعني كتاب معترف به من قبل الكنيسة ككتاب موحى به من الله وكتاب مقدس. ففي علماء غلابة بيحاولوا بيوقعوا نفسهم في مشاكل لما بيضعوا معايير لتقنين الكتب, واقع الامر وحقيقه الامر ما كانش فيه معايير. من الاخر هو علشان احنا اخترنا الكتب دي يبقى هي كتب مقدسه بس كده. لكن تقول لي بقى يعني في لما نيجي نتامل فكر بعض الاباء بنلاقي ايه المعايير اللي هو على اساسها قال دي كتب مقدسه، ان هو معتقد ان الكتب دي كتبها رسل المسيح، ومعتقد ان الكتب دي موحى بها من الله. ده كاعتقاد، لكن هو ما درسش الكتب واثبت ان الكتب دي كتبها رسل وموحى بها من الله، لذلك اضافها للقانون. ما حصلش. فاهم الفرق يا مولانا؟ يعني انا لو حطيت قاعده انا هاخد الكتاب ده ادرسه، لو طلع كتبه واحد من رسل المسيح ولو طلع موحى بها من الله هيبقى جزء من القانون. ده ما حصلش. اللي حاصل هو اختار كتب، لكن هو اختار الكتب دي ليه؟ لاقتناعه ان كتبها رسل المسيح وان هي موحى بها من الله. الاب اللي اختار الكتب او الاعضاء الكنيسة اللي اختاروا الكتب، ده اقتناعهم. لكن هم ما اخضعوش الكتب للدراسة علشان يثبتوا كتبوا رسول موحى به يبقى كتاب قانوني. ده ما حصلش، لان لو كان ده حصل كان كتب كتير اتطردت من القانون، ما بقاش فيه منه ولا كتاب، لان ولا كتاب اصلا مكتوب بوحي. لو قلنا الرسل من ضمنهم بولس ما كانش هيفضل في الكتاب غير 7 أو 10 بالكتير، تمام. لكن في فرق ما بين هما الاباء اللي اختاروا الكتب دي ككتب قانونية كان اقتناعهم ايه في الكتب دي، وفرق ما بين هل كان في معايير لاختيار الكتب. ما كانش في معايير، كان بيختاروا خلاص. لكن الكتب اللي هو اختارها دي كان مقتنع ان كتبها رسول من رسل المسيح وان هي موحى بها من الله، تمام. طيب طبعا قصة الوحي دي جت متأخرة شوية. القانون قبل كده كان مجرد ان هي كتب مقدسة كتبها ناس ليهم سلطان. السلطان ده فيما بعد قالوا ده وحي، يعني وحي، لكن ما كانش بالضرورة معناها وحي. يعني التطور العقائد في الوحي دي جت بعدين. المهم هو بيقول هذه الأسفار التي توجد في العهدين القديم والجديد موجودة في الكتاب المقدس لأن شعب الله من خلال هؤلاء الذين انتخبوا لتقرير ذلك الأمر. وعلى فكرة الجملة دي عليها برضو علامة استفهام، هو مين اللي انتخبوا؟ ما حصلش انتخاب، بس هو يقصد ان مثلا أثناسيوس بابا الإسكندرية، كون ان هو بقى بابا ده انتخاب إلهي. هو ما وصلش للمكانة دي كده اترقى ووصل بمجهوده، يعني لا، ده انتخاب إلهي فبقى هو البابا، فبقى من ضمن الناس اللي ليهم الحق ان هم يقولوا كلمتهم في مسألة عقائدية معينة، سواء القانون او سواء مسألة لاهوتية او كذا وكذا. فهو بيقول ايه؟ الكتب دي موجودة عشان شعب الله قرروا ان الكتب دي تعتبر جزء من الكتاب المقدس، بخلاف اسفار اخرى مزورة. في الهامش بقى كان كاتب ايه؟ تم تحديد قانون الاسفار من خلال المجامع، مثل مجمع قرطاجنة في سنة 415 ميلادية، من خلال تعليم الآباء كما في الرسالة الفصحية رقم 37 للقديس البابا أثناسيوس الرسولي في سنة 367. فضل. لا، يعني هو مثلا بيقول مجمع كان في كذا مجمع اتناقشوا فيها في موضوع انهي كتب قانونيه انهي كتب مش قانونيه، فدي مش بيحددوا فيها اسم اب، دي مجموعه اباء اجتمعوا. لكن في مثلا زي أثناسيوس، وده اشهر واحد معروف في التاريخ الكنسي، ان هو اول واحد وضع قانون العهد الجديد زي ما هو دلوقتي في اغلب الكنائس، اللي هو 27 كتاب، 4 أناجيل أعمال، 14 رسالة لبولس، 7 رسائل كاثوليكية والرؤية. على فكرة بعض الناس بيقولوا في الكتب إن أثناسيوس العهد القديم بتاعه هو زي اللي ما بين إيدينا دلوقتي، ده كذب. أثناسيوس اختلف في العهد القديم غير العهد القديم اللي ما بين إيدينا دلوقتي. من ضمن الأمثلة المشهورة أثناسيوس ما قابلش سفر أستر، مش ضمن قانون العهد القديم بالنسبة له، لكن موجود في العهد القديم دلوقتي. لكن معروف ان أثناسيوس هو اول واحد يضع قائمة اسفار العهد الجديد زي ما هي في اكبر الكنائس اللي هي الكاثوليكية والارثوذكسية والبروتستانتية، 27 كتاب. امتى أثناسيوس عمل الحوار ده؟ زي ما هو مكتوب كده في الرسالة الفصحية. يعني ايه رسالة فصحية؟ عيد الفصح عندهم كل سنة كان بيبعت رسالة بمناسبة العيد ده يتكلم فيه عن موضوع معين. ففي الرسالة رقم 37 اتكلم فيها عن موضوع الكتب المقدسة والكتب الأبوكريفة، وأنهي كتب المفروض مقدسة قانونية، أنهي كتب صالحة للقراءة، أنهي كتب مزورة ما تتقريش. تفضل. لا أنا قلت بحسب العهد الجديد، زي العهد الجديد. العهد القديم لا، في اختلاف. بس شو اللي اختار؟ يعني ايه؟ يعني شو اللي اختار الأسفار القانونية؟ لا، هو عمل قائمة في الرسالة دي، الرسالة في الصحيح رقم 37، قال الكتب القانونية في العهد القديم كذا، الكتب القانونية في العهد الجديد كذا، وراح قايل هي دي بس الكتب القانونية الموحى بها من الله اللي فيها ينابيع الخلاص اللي فيها العقائد. وبعد كده راح قايل في كتب صالحة للقراءة لكنها ليست من ضمن القانون، وراح راصص الأسفار القانونية التانية، وراح حط معاهم رسالة برنابا ورسالة الراعي هرماس وحاجة اسمها تعليم الرسل اللي هو دي داخل ده كتاب مسيحي مشهور. وبعدين راح راصص أسماء بعض الكتب الأبوكريفة وقايل الكتب دي ما تتقريش خالص ودي كتب مزورة. ما احنا قلنا قبل كده في ناس كتير مشيت ورا أثناسيوس في العهد الجديد، في ناس كتير خلفت أثناسيوس. هو الخلاف في العهد القديم بالنسبة لأثناسيوس كان بسيط في سفرين أو ثلاثة من ضمن 39 كتاب، يعني فيعتبر يعني نسبة كبيرة أثناسيوس كان متفق فيها في العهد القديم. لكن لما جينا نتكلم بخصوص قانون العهد الجديد، أغلب المسيحيين مشوا على 27، لكن في ناس كانوا أقل من 27 زي كنيسة في سوريا، وفي ناس زودوا على 27 كنائس تانية بقى، بس دول مش أشهر كنائس. أشهر كنائس مشوا زي ما أثناسيوس قال. تمام. طيب الأنبا رفائيل برضو، مراجعة الأنبا رفائيل، هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ كنيسة مرجرجس بالإسكندرية الصفحة رقم 23 بيقول هذه المجموعة من الكتابات موحى بها من الروح القدس، أو بمعنى آخر هي أنفاس الله لأنها من روحه. ورح جايب إيه في الهامش؟ كلمة الوحي في اللغة اليونانية معناها نفس، اللي هي بيتكلم عن كلمة يونانية ثيو بينيوستس. ثيو معناها الله، بينيوستس معناها روح. فهو النص اللي هو بيقول كل الكتاب موحى به من الله، الكلمة اليونانية دي هي ثيو بينيوستس. فبيقولوا أنفاس الله أو من روح الله أو روح إلهية، يعني ده المعنى، إن الكتابات المقدسة دي من أنفاس الله أو روح إلهية موحى بها من الله. دي اللفظة اللي بيترجموها موحى به من الله. بعض البروتستانت بيستغلوا اللفظ ده وبيقولوا لا ده المقصود وحي لفظي. في بعض العلماء بيقولوا لا، وده المعنى الصحيح، هي المقصود بيها ان هي من روح الله، يعني موحى بها عن طريق الروح القدس، ده المعنى يعني. فتعبير موحى به من الله تعني أنفاس الله، راجعة تيموثاوس الثانية 3:16 ماشي، اللي هي كل كتابه وموحى به من الله، وهي تعبر عن الحق الذي من عند الله. هو بيتكلم عن ايه؟ عن المجموعة من الكتابات اللي هي في الكتاب المقدس. الأسفار المقدسة هي الكتابات التي كتبتها الكنيسة لتعبر بأمانة عما أعلنه الله لها. وكما قلنا سابقا فالكنيسة هي التي قدمت لنا الكتاب المقدس، يعني هي اللي بتختار لنا الأسفار، هي اللي بتقول لنا أنهي أسفار هي مقدسة ولا مش مقدسة، وقانونية الأسفار واعتبارها جزءا من الكتاب المقدس أو عدم قانونيتها تم إقراره بسلطان الكنيسة. هي الكنيسة هي اللي قالت دي كتب قانونية ولا مش كتب قانونية. ايه المقصود تم اقراره بسلطان الكنيسة؟ اللي احنا قلنا ان السلطان في الاول خالص، انت متنام يا زيزو ولا ايه؟ ان السلطان في الاصل من المسيح، المسيح خد السلطان من الاب اللي هو الله. في العهد الجديد في نصوص بتقول ان المسيح اعطى بطرس سلطان ومفاتيح ملكوت السماوات والكلام ده كله. وبعدين في نصوص تانية بتقول ان المسيح اعطى التلاميذ اللي هم ايه ال 12 يعني اعطاهم سلطان. تمام. فالمفروض بقى المسيحيين بيؤمنوا ان كتبت العهد الجديد دول من ضمن تلاميذ المسيح او من الرسل. الرسل دول برضو ليهم سلطان، اللي هم الرسل دول اللي هم 70. في نصوص في العهد الجديد المسيح اعطاهم سلطان، اعطيكم سلطان على ارواح نجسة ومش عارف مين وتخرجوا شياطين والكلام ده كله. المسيحيين بقى بيؤمنوا ان السلطان اللي كان فيه بطرس او التلاميذ ال 12 او الرسل بشكل عام بيتوارث من جيل لجيل. يعني ايه؟ يعني بطرس مثلا راح اسس الكنيسه في الفاتيكان بحسب اعتقاد الفاتيكان، فاي واحد خلف بطرس في الكنيسه ورث منه السلطان اللي هو اخده من المسيح. تمام. فهم بيؤمنوا ان اي حد خليفه او تلميذ لواحد من اللي كان له سلطان ورث منه السلطان. والسلطان ده يعني ايه لازمته؟ قالك ان يقرر مثلا مسألة عقائدية، اي حاجة زي كده، ايمان معين بحسب سلطانه بيقرره. فمثلا بيدي بارت ايرمان كان بيدي مثال، يقولك مشكلة عقائدية معينة، واحد يقوم قايل المفروض نعمل كذا، فيجي يسأله مين سلطانك في كلامك ده؟ هو يعني مين الاثوريتي، الشخص اللي قالك الكلام ده؟ وبحسب الشخص يبقى المفروض نمشي على كلامه. فهم بيعتقدوا ان اباء الكنيسة ورثوا السلطان من المسيح اللي ادى لتلاميذه ورسله. فهو بيقول لك ايه؟ تم اقراره بسلطان الكنيسة. فلقد تداول اليهود كتابات كثيرة بينهم لمدة 1000 عام. يعني ايه؟ يعني كتب العهد القديم ده مش كل التراث اليهودي او مش كل الادب اليهودي، لكن هم اختاروا منه مجموعة بقت هي دي الكتابات المقدسة. وبيقول وكذلك المسيحيون الاوائل. يعني ايه؟ يعني كتب العهد الجديد مش هي كل كتب التراث المسيحي. ولكن الكنيسة بسلطانها قامت بعملية فرز الكتابات واعطت ختم الموافقة لتلك الكتابات. يعني ايه؟ ده كتاب مقدس. يلا ايه؟ بلا معايير. لا، ما ينفعش نقول ان كان في معايير، لكن هما كان اعتقادهم في الكتب اللي هما بيختاروها دي ان كتبها شخص له سلطان، يعني نبي من انبياء بني اسرائيل او من رسل المسيح، وان هي مكتوبة بوحي الله. لكن المقصود هما ما درسوش الكتب دي لإثبات النقطتين دول، فلما أثبتوها قالوا ده كتاب مقدس. ده ما حصلش. ما أنا أقول سلطان ده معناه أن قوة إلهية أصلها المسيح اللي خدها من الآب، دفع إليه كل سلطان، ومش عارفين نصوص كتير بتقول كده. المسيح بدوره في نصوص بتقول هو أعطى سلطان لتلاميذه ورسله، يعني قوة إلهية معينة، اللي هو زي ما ربطتم على الأرض يكون مربوط بالسماء. هل في بني آدم عادي يقدر يعمل كده؟ لا، ده واحد له سلطان، السلطان ده جابه من المسيح، المسيح جابه من الله. فده المقصود. يعني الكنيسة ليها سلطان، يعني قوة إلهية معينة ورثوها من المفروض تلاميذ المسيح، والمسيح خدها من ربنا. طيب فهو بيقول ولكن الكنيسة بسلطانها قامت بعملية فرز الكتابات وأعطت ختم الموافقة لتلك الكتابات. في نقطة تانية أنا قلتها قبل كده إن في بعض الأحيان في بداية التاريخ المسيحي كان في فعلا مجموعة كتب معينة متداولة على الساحة وهم بيختاروا منها أنهي كتبهم المقدسة، لكن مع مرور الزمن ومع كثرة الكتابات ما كانش بيحصل اختيار. أمال كان بيحصل إيه؟ كان بيعمل قائمة بالكتب المقدسة والباقي أوتوماتيك يبقى مش قانوني. يعني مع في القرن الثالث والرابع الكتب التراث المسيحي كان زاد بعدد كبير جدا، وفي بعض العلماء بيقولوا مثلا بالنسبة للأناجيل فقط كان في حوالي 200 أو 100 إنجيل، إنجيل بس، أناجيل بس غير الرؤى والأعمال والرسائل والكلام ده كله. فخلاص ما بقاش في فرصة احنا نختار ده ولا نختار ده ولا لا، فقالوا احنا هنقول انهي هي كتب مقدسة يبقى الباقي مش مقدس وخلاص. طيب وهو في الاخر بيقول لك ايه؟ التي عبرت بأمانة عن الإيمان والتي آمنت بها الكنيسة واختبرتها دائما. يعني ايه واختبرتها؟ اللي هي نظام ايه؟ يعني احنا بنعيش الكتب دي؟ لا، اختبرتها يعني الكتاب ده بيقول حاجة. مثلا يعني لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل فتنقلوا الجبل من هنا لهنا، فكانوا بينقلوا جبال، ففعلا احنا خلاص عرفنا ان الكلام اللي في الكتاب ده مظبوط. حاجات زي كده يعني، ما لو في اي اثنين اتفقوا على حاجة هتحصل، فكانوا بيتفقوا فكانت بتحصل. كلام بقى يعني التاريخ المسيحي بيقعد يحكي حاجات زي كده يعني. طيب جوش ماكدويل كتابه قرار. جوش ماكدويل ده له كتب كتير، من ضمنها برضو كتاب اللي هو اسمه ايه، برهان جديد يتطلب قرار وبرهان يتطلب قرار، كتب معروفة المسيحين بيترجموها وبيبيعوها في مكاتبهم. المهم برضو كتاب وقرار ده من ضمن المجموعة الكتب برهان يتطلب قرار. يقصد ايه بيتطلب قرار؟ يعني انا هدي لك ادلة على الايمان المسيحي وانت قرر بقى تبقى مسيحي ولا مش هتبقى. فكتابه قرار يقصد بيه أنا هثبت لك بأن الكتاب مقدس موحى به من الله وانت خد قرارك بقى هتؤمن بالكتاب ولا مش هتؤمن. ما علينا. صفحة رقم 27 و28. هو ده جوش ماكدويل من ضمن المسيحيين اللي ايه حطوا معايير للكتب القانونية او معايير نطبقها على الكتب فما تبقاش قانونية، فود نفسه بدهية. هو بيقول إيه؟ الأسفار غير القانونية المعروفة بالأبوكريفا كانت من تسمية القديس إيرونيموس. مين إيرونيموس؟ ده كلامي أنا اللي ما بين قوسين مربعين، المعروف أيضا باسم جيروم، ده بتاع القرن الخامس اللي عمل الفولجيت. إيرونيموس ده إنظامه لما جه إيه؟ في القرن الرابع. ما هو هم غالبا هو مات أيوة هو مات في بداية القرن الخامس، فساعات يعني لكن أعظم أعماله كانت في نهاية الرابع بداية الخامس، فبيصنف إنه من آباء القرن الخامس يعني أو الرابع مش تفرق كتير. المهم جيروم ده لما جه ترجم أسفار العهد القديم للترجمة اللاتينية الشائعة بتاعته دي، وجبت اقتباسات كتير عن الفولجيت هنبقى نقراها بعدين. هو كان مفروض بيترجم أسفار العهد القديم من النص العبري ومن النص السبعيني، فوجد ان في اسفار ملهاش اصل عبري فسمها ايه؟ الابوكريفا، يعني المخفية. يقصدوا ايه بالمخفية؟ اللي احنا مش لاقيين اصولها، مش عارفين العبري بتاعها راح فين. فبعد كده بقى يسمى بقى يستخدم اسم الابوكريفا بمعنى ان دي كتب منحولة مزيفة مش عارفين اصلها ايه. تمام؟ لكن المفروض جيروم كان بيقبل الكتب الأبوكريفا دي رغم ان هو اللي سماها كده، كان بيقبلها وفي ترجمته الفولجيت. والكاثوليك عملوا مجمع التريدنتيني وقالوا ان الكتب القانونية الأسفار القانونية التانية دي اللي في السبعينية بنقبلها ككتب موحى بها من الله، وقالوا اللي ما يقبلش كده يبقى محروم من الكنيسة. فالكاثوليك موقفهم واضح. فدي دي بس مفارقة ان جيروم الكاثوليكي او اللي كان من اباء اللي بقوا بعد كده كاثوليك يعني يعني جيروم كان قبل الانشقاق بتاع القرن الخامس ده، هو اللي قال على الأسفار دي ان هي أبوكريفا، لكن كان بيقبلها وكان يقصد أبوكريفا، يعني احنا مش عارفين اصلها العبر راح فين. هو بيقول ايه؟ فهو اول من اطلق اسم الأبوكريفا على هذه الكتابات، ومعناها الكتب المخبأة، يعني مش عارفين اصلها العبر راح فين، او المخفية مش عارفين اصلها العبر راح فين. ايه؟ اه ماشي، لكن هو بيقول اول واحد اطلق على هذه الكتابات ان هي أبوكريفا، يعني هو ما اخترعش الكلمة، لكن هو وصف الكتابات دي بان هي أبوكريفا. طيب هو بقى قال لك ايه؟ اما اسباب رفض هذه الكتابات فهي، اسباب الرفض دي مش جيروم هو اللي قايلها، ده جوش ماكدويل هو اللي حطتها، هو بروتستانتي فبيرفض هذه الكتابات، فهو بقى بيحاول، يعني هو شغال في موضوع التنصير ده وعارف ان المسلمين او عشان يقنع حد لازم يكون بالعقل، فبيحاول يحط معايير عقلية عشان يقنعك. طيب قول يا سيدي، رقم واحد، بها الكثير من الأخطاء التاريخية والجغرافية. الكلام ده ممكن نطلعه من كتب العهد القديم بالعبيط وفي كتب العهد الجديد بالعبيط، ما هي دي المشكلة، ما ينفعش ان انت تحط معيار على اساس احنا هندرس الكتاب، عدى من المعايير يبقى قانوني، ما عداش يبقى أبوكريفا، ما ينفعش، لان الكتب فيها كل البلاوي دي، فيها تناقضات واخطاء تاريخية واخطاء علمية واخطاء جغرافية، ونقدر نطلع امثلة من الاناجيل كنا اتكلمنا عنها قبل كده في المحاضرات التانية، انا بنتكلم عنها بعدين. لكن زي ما قلت في فرق، انا قلت ان الكتاب ده قانوني، انا مقتنع ان الكتاب ده كتبه رسول وان موحى به من الله وان ما فيهوش خطأ، بس انا ما درستش الكتاب وطبقت عليها الشروط دي، وما دام طبقت اخترت انه قانوني، ده ما حصلش. فهو بيقول بيها الكثير من الاخطاء التاريخيه والجغرافيه، وايه كمان؟ تعلم عقائد خاطئه. يعني ايه تعلم عقائد خاطئه؟ هرطقات، فيها هرطقات، فيها تخريف، او حاجات ما تتفقش مع التعليم المسيحي. يعني ايه؟ يعني مثلا كتاب من الكتب بيعلم ان الخلاص مرتبط بالاعمال، دي هرطقه، ما ينفعش نقبل كتاب زي كده. وده كان من ضمن الاسباب ان لقرون طويله رساله يعقوب كانت مرفوضه من الكنيسه، لانه بيربط الخلاص ايمان واعمال. بولس ما قالش كده، بولس قال انت تؤمن تدخل الجنه على طول، مفيش حاجه اسمها اعمالك هي هتدخلك الجنه ولا ليها علاقه بدخولك الجنه ولا مش دخولك. تمام؟ ايه عقليا انت؟ بغض النظر بقى، هم طبعا عندهم عادي مفيش مشكله، اصل انت لو جيت من الاناجيل الاربعه تقدر تطلع من الأناجيل الأربعة فكر غنوصي، تقدر تطلع من الأناجيل الأربعة فكر دويستي اللي هو الثنائية دي، تقدر تطلع من الأناجيل الأربعة الفكر الإبيوني. وهو ده اللي كان بيحصل فعلا، إن المسيحيين الأوائل كانوا بيطلعوا عقائدهم من الأناجيل دي، شهود يهوى لغاية النهاردة بيطلعوا معتقداتهم من الأناجيل دي. شهود يهوى ما بيؤمنوش بألوهية المسيح، ما بيؤمنوش بالتثليث، ما بيؤمنوش بالتجسد، ودي كتبهم المقدسة، هي نفس العهد الجديد اللي بين ايدين المسيحيين. فما ينفعش ان هو يقول ده الكتاب ده بيعلم عقائد خاطئة يبقى ده كتاب أبوكريفي، اصلا الكتاب ما فيهاش معتقداتك، فما يعني الفكرة اصلا مش مظبوطة. يعني فضل عادي، دي بقى في الملزمة بتاعت التاريخ بتاعت بولس دي، مش عارف هي معاك ولا مش معاك. ايه؟ لا دي في مرقس، ثانية واحدة. طيب هنا بيقول ايه؟ في روميا 3 21 26، ولكن الآن ظهر كيف يبرر الله البشر بدون الشريعة، فهو يبررهم بالإيمان بيسوع المسيح. تمام. في برضو في 3:28-31 روميا 3:28-31 فنحن نعتقد أن الإنسان يتبرر بالإيمان لا بالعمل بأحكام الشريعة. أفيكون الله إله اليهود وحدهم أما هو إله سائر الأمم؟ بلى، هو إله سائر الأمم، لأن الله واحد يبرر اليهود بالإيمان كما يبرر غير اليهود بالإيمان، فهو الموضوع عنده بالإيمان. روميا 3:28-31 في نص أقوى من كده هجيبه لك دلوقتي. إيه؟ في روميا 10:9-10 بيقول إيه؟ فإذا شهدت بلسانك أن يسوع رب وآمنت بقلبك أن الله أقام من بين الأموات نلت الخلاص. هو بس كده، شهدت بلسانك أمنت بقلبك نلت الخلاص. ده في روميا 10:9. في غلاطيا نص بقى إيه بيلعن فيه اللي يقولوا إن الخلاص مرتبط بالأعمال، اللي هو بيقول أما الذين يتكلون على العمل بأحكام الشريعة فهم ملعونون جميعا. في غلاطيا 3:10 اللي هم بيقولوا لازم تعمل بالشريعة والأعمال دي هي اللي هتدخلك الجنة. فهو طبعا في الفقرة دي كلها بيتكلم بالتفصيل، لا الإيمان لوحده هم اللي هيدخلوا، واللي يقول إن لازم أعمال ده ملعون. فكأنه بيرد على رسالة يعقوب. مارتن لوثر قال ان الرساله دي زي القش، يعني حاجه تافهه، لان هي بتدمر الايمان المسيحي، لان هو بيقول ان الايمان بدون اعمال ميت، وان انت لازم اعمالك هي اللي هتدخلك الجنه. طيب المهم هنا بيقول ايه، يبقى هو حط أما أسباب رفض هذه الكتابات فهي بها الكثير من الأخطاء التاريخية والجغرافية، تعلم عقائد خاطئة وتركز على ممارسات تخالف الأسفار المقدسة الموحى بها. يعني هو عاوز يقول مثلا سفر معين احنا بنقول عليه انه موحى به من الله ومسلم عندنا انه موحى به من الله، بيقول حاجة لقيت مثلا في سفر المكابيين بيقول حاجة تخالف اللي أنا بقول اللي هو موجود في سفر موحى به، يبقى السفر ده مرفوض. يعني هو بيبني على أساس الكتاب ده أنا قررت هو خلاص موحى به. لقيت في كتاب تاني حاجة بتخالف الكتاب اللي أنا بقول عليه موحى به، يبقى أوتوماتيك أم مرفوض. طب وانت أصلا أثبتت إن ده موحى به ولا مش موحى به؟ يعني غير كده زي مشكلة يعقوب وبولس، رسالة يعقوب انت مؤمن انها موحى به؟ مؤمن. ورسالة بولس مؤمن؟ طب ما في كلام هنا بيناقض كلام هنا، يبقى واحد منهم ابوكريفي. يعني ده كلام فاضي، الاناجيل والكتب كلها اصلا مليانة حاجات بتناقض بعضها. يعني طيب السبب الثالث، تلجأ الى اساليب ادبية وتعرض محتوياتها المصطنعة بأسلوب يختلف تماما عن الأسفار المقدسة الموحى بها. ده بصراحة يعني كلام فاضي بقى. يعني الراجل استيفان شربانتيف تعرف إلى كتاب مقدس بيقول لك إن في حاجات ملهاش لازمة وحاجات غير أخلاقية وكل أشكال الأدب اللي في الدنيا، لكن هو بيبالغ في النقطة دي يعني. وفي الآخر تنقصها المميزات التي تنفرد بها الأسفار الصادقة مثل النبوات والأحاسيس الدينية. برضو ده أي كلام فاضي. مش المسيح كان مستدل من نشوء الاصطلاح ده؟ إيه؟ كان المسيح مستدل بنص من نشوء الاصطلاح؟ من نصوص كتير في الأسفار الأبوكريم. الراجل ده مثلا احنا لو فتحنا سفر يهوذا ده هو اللي هو بيقتبس من السفر بتاع أخنوخ اللي هو يهوذا كام؟ فين ده؟ انا مش عارف ليه كل شوية تهمل اهو. فجار يحولون دعمر الهد الى دعارة. البرنامج هدنك هو تقريبا يهوذا 1:5-1:6. مال فين النص بتاع خنوخ ده؟ هو اصلا رسالة اصحاح واحد يعني اهو 1:14. وتنبأ عن هؤلاء ايضا اخنوخ السابع من ادم قائلا: هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسي ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليهم خطاة فجار. المقصود هنا ده كتاب المفروض قانوني بيقتبس من سفر اسمه أخنوخ، وبيدعي ان سفر أخنوخ فيه ايه؟ نبوة. وتنبأ عن هؤلاء أخنوخ السابع. طيب هو بيقول هنا إيه؟ تنقصها المميزات التي تنفرد بها الأسفار الصادقة مثل النبوات. طب أخنوخ ده فيه نبوة بشهادة رسالة يهوذا، يبقى المفروض أخنوخ ده يبقى كتاب مقدس، لأن النبوات دي حاجات بتنفرد بها الأسفار الصادقة والأسفار الإلهية. ولأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم ناس الله القديسون المساقين من الروح القدس، يبقى المفروض سفر أخنوخ ده يكون من ضمن الكتابات المقدسة. هو مش معترض بيه. سفر أخنوخ ده من ضمن الأسفار اللي هما بيسموها إيه؟ كتابات ما بين العهدين. كتابات ما بين العهدين، يعني في كتب العهد القديم اليهود، كتب العهد الجديد، في كتب مش معترف بيها لا هنا ولا هنا، يعني ما هياش حتى ضمن الأبوكريفا، لأن في بعض الكنائس أو بعض اليهود ساعات بيقبلوا أبوكريفا ساعات ما بيقبلوهاش. أخنوخ دي محدش بيقبلها، فهي من ضمن كتب اليهود بيسموها كتب ما بين العهدين، اكتشفوها ضمن مخطوطات قمران البحر الميت وليها ترجمة بالعربي. ما علينا. فهو المهم الخلاصة إن أي حد هيحط معايير على أساس نطبقها فيبقى قانوني، ما نطبقهاش ما يبقاش قانوني، أي معايير هيحطها يبقى هو كده كأنه بيقول الكتب دي مش عايزينها، هتطلع كلها غير قانونية. طيب ترجمة الرهبانية اليسوعية، الاقتباس ده احنا قريناه قبل كده عن الأسفار القانونية التانية، هقرا بسرعة. هو في مدخل العهد القديم صفحة رقم 47 و48. قانون العهد القديم: ليس العهد القديم كل الأدب الذي صدر عن الشعب العبراني، بل هو نتيجة اختيار مؤلفات تعد كتبا يعول عليها. يعني ايه كتبا يعول عليها؟ يعني كتب مقدسة بناخد منها ديننا ومعتقداتنا وكذا، وتسمى لهذا السبب قانونية. يبقى كتاب قانوني يعني كتاب يعول عليه ككتاب مقدس. ما هي الأسفار القانونية الثانية؟ تجمع تحت اسم القانونية الثانية عدة أسفار مختلفة التواريخ والفنون، كان انتماؤها إلى قانون، أي قائمة، أي القائمة الرسمية، انتماؤها إلى قانون الأسفار المقدسة موضوع جدال على مر العصور. يعني إيه؟ يعني في مجموعة أسفار بيسموها القانونية التانية، كون إن هي تنتمي إلى قانون الأسفار المقدسة ده كان موضع جدال. في بعض بيقول آه ده من ضمن القانون، تانين بيقولوا لا ده مش من ضمن القانون. وهي يهوديت وطوبيا والمكابيون الأول والثاني والحكمة ويشوع بن صراخ وباروخ ومقاطع من إستر ودانيال، خاصة بالترجمة اليونانية لهذين السفرين. هذه الأسفار جزء من القانون المحدد رسميا في الكنيسة الكاثوليكية منذ المجمع التريدنتيني. والكنائس الأرثوذكسية وغير الخلقدونية لم والكنائس الشرقية اللي هي الأرثوذكسية وغير الخلقدونية لم تتخذ قرارا صريحا في شأن هذه الأصفار. أما المصلحون البروتستانتي الذين ظهروا في القرن السادس عشر فلم يعدوها قانونية بل جعلوها ملحقا للكتاب المقدس، يعني إيه؟ صالحة للقراءة بالنسبة لهم، مع أن الكلام ده عليه خلاف ما بين البروتستانت. بعضهم بيقول إن هي تخريف وخرافات وما نقراهاش، وزي ما بيقول جوش ماكدويل فيها عقائد خاطئة وكلام من ده، يعني المفروض المسيحي ما يقراهاش. في بعض المسيحيين التانين بيقولوا لا، هي صالحة للقراءة، يعني إيه؟ يعني فيها وعظ، كلمات تقية تقدر تتعلم منها. لكن في فرق ما بين كتب لو قريتها هتعلمني عقائد غلط، وفي فرق ما بين كتب احنا ما بنعتبرهاش قانونية لكن مفيدة ليك ممكن تقراها. فالمفروض ان الكتب اللي فيها عقائد خاطئة او خرافات وكلام من ده ما يسمحش للمؤمنين ان هم يقروها. هو انا عاوز ابلبل دماغهم؟ فالبروتستانت مختلفين في الموضوع ده، ان هل دي كتب صالحة للقراءة ولا دي كتب مفروض ما تتقريش. أثناسيوس في القانون بتاعه قال إن الكتب دي صالحة للقراءة، ما خطهاش ضمن القانون. وده زي ما اتقال كده إن الكنائس الشرقية ما عملوش مجمع يقولوا قولا واحدا في الموضوع ده، هل هي قانونية ولا منحولة مزيفة فيها خرافات وأساطير ولا صالحة للقراءة. طيب المهم، بل جعلوها ملحقة للكتاب المقدس، وفي رأيهم أنها لا يمكن أن تصلح لبناء الإيمان مع أنها مفيدة لتغذية تقوى المسيحيين. وفي المذهب البروتستانتي تكون هذه الأسفار فئة من الكتب التي تسمى أبوكريفية، أي منحولة، وتدخل أيضا في هذه الفئة صلاة منسة وكتاب عزرا الثالث، وهو تكييف يوناني لعزرا ونحمية، وكتاب عزرا الرابع وهو رؤيا من أصل يهودي، يعني كتب تانية. كان في اقتباس جميل جبته من كتاب تاريخ الكتاب المقدس، كتب الترجمة السبعينية اللي هي احنا قلنا في سبع أصفار قانونية تانية بعض الكنائس تقبلها بعض الكنائس ترفضها. السبع أصفار مش هم دول بس الكتب الزيادة اللي في الترجمة السبعينية، ده في كتب تانية غيرهم كمان، بس دي ما فيش كنيسة بتقبلها أو بعض الكنائس قليلة فقط هي اللي بتقبلها. من ضمنها مثلا مزامير سليمان، ده غير مزامير داود التاني. في مثلا سفر الأغاني، في مثلا المكابيين الثالث والرابع غير الأول والثاني اللي هم ضمن السبع. يعني إيه؟ يعني الترجمة اليونانية فيها كتب كتير تانية غير السبعة اللي هم أسفار قانونية تانية. أنا بنجيب الاقتباس ده لما من ضمن الاقتباسات مع العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية. تكييف يوناني يعني سفر عزرا ونحمية اللي هم العبري خلطوهم ببعض وعملوهم سفر واحد سموه إصدار الثالث. طيب وفي الكاثوليكة يعني المذهب الكاثوليكي يطلق على هذه الأصفار منذ سيكستوس السيني في القرن السادس عشر اسم القانونية الثانية، لأنها ضمت إلى القانون في وقت لاحق خلافا للأصفار القانونية الأولى التي ضمت أولا. يعني المذهب الكاثوليكي مذهب الكاثوليكي. طيب ما علينا، أب يعني في القرن الستاشر مش مهم. ناخد كمان اقتباس كده، مراجعة الأنبا رفائيل رفائيل هل الكتاب المقدس وحده ويكفي، صفحة رقم 43. بيقول حين اعترفت الكنيسة بقانونية أسفار الكتاب المقدس واضعة قائمة بأسماء الكتب المعترف بها ككتب مقدسة وملزمة، كانت تهدف بذلك إلى حماية نفسها من أي كتاب مزور يكتبه الهراطقة ويزعمون أن كاتبه هو أحد الرسل زي إنجيل توما. فالهراطقة لم يستطيعوا أن يثبتوا صحة تعاليمهم من خلال التقليد. ده ادعاء باطل. ده ادعاء باطل. ليه بقى؟ إن كان في هراطقة مسكين إنجيل يوحنا وده يعتبر من ضمن التقليد. المصادر التقليد الخمسة إيه؟ قلنا رقم واحد الكتاب المقدس، رقم اثنين الليتورجي، رقم ثلاثة المجامع، رقم أربعة القديسين، رقم خمسة الفن الكنسي. فهو أصفار الكتاب المقدس ده من ضمن التقليد. فلما يجي ناس مثلا من الغنوصيين يثبتوا معتقدهم من إنجيل يوحنا، ده معناه إيه؟ إن هم قادرين يثبتوا معتقدهم من خلال التقليد. هو بيقول لأ، المهرطقين دول ما قدروش يثبتوا معتقدهم غير ان هم يخترعوا كتب ينسبوها للرسل علشان يدولها مصداقية رسولية، فيقوموا قايلين ايه؟ احنا واخدين معتقدنا من الرسول، من الرسل. الكلام ده غلط. أريوس كان بيجيب من كتاب مقدس، من اسفار كتاب مقدس. ده فتي هو بيحكيه، يعني ده كلام خاطئ. لكن المفروض السبب الحقيقي فعلا هو اللي قاله استفانوس، عبد المسيح استفانوس في كتاب تقديم الكتاب المقدس، ان المهرطقين بدأوا يقولوا قانون، فراحوا المسيحين التانيين قالوا هي القانون فعلا الكتب دي بس اللي هي ماركيون. لما ماركيون قال القانون 11 كتاب، 10 رسائل لبولس وانجيل واحد اللي هو انجيل لوقا، فالمسيحين بدأوا يقولوا ايه ده؟ ان ماركيون حط قانون، هي الكتب المقدسة فعلا هي دي بس. فبدأ من وقتها كل أب يقول قانون، وبدأت مشكلة قانون الكتاب المقدس، لغاية ما بدأ يتشكل أنواع قانون ثابتة. يعني أثناسيوس حط قانون كتير مشوا عليه، الكنيسة السريانية حطت قانون مشوا عليه، الكنيسة الفاتيكانية حطت قانون، وهكذا. يعني فاهم ازاي؟ عندك سؤال هنا؟ طيب، فهنا موضوع الهراطقة لم يستطيعوا أن يثبتوا صحة تعليمه من خلال التقليد، ده كلام فاضي. ليه بقى؟ لأن هذه التعليم جاءت من خارج الكنيسة، برضو ده كلام فاضي. هو بيتعامل على أساس أن الكنيسة دي من بداية التاريخ المسيحي بعد رفع المسيح ما كانش فيه غير مسيحيين معينين، هم بس اللي هم على أساسها الأرثوذكسية جات منها وكده. لا، الكلام ده غلط. منذ فجر التاريخ المسيحي وكان في أشكال معتقدات كثيرة مسيحية مختلفة، والرسمة اللي هي بتاعت العقائد المسيحية في المسيح عليه السلام، الرسمة دي هتلاقيها في آخر ملزمة عندك، دي بتوضح الأشكال الثلاثة الرئيسية. احنا قلنا ان المعتقدات المسيحية الأولى كانوا بيختلفوا في كل حاجة، في الإله، في المسيح، في الكتاب. فقلنا ان في مسيحيين كانوا بيؤمنوا بإله واحد اللي هو الأب، إلهين زي ماركيون، إله العهد القديم وإله العهد الجديد، ثلاث آلهة الأب والابن والروح القدس، أو 365 إله، يعني عدد كتير من الآلهة زي فرق غنوصية معينة. وفي المسيح هل هو إنسان فقط أو روح إلهية أو خيال أو إنسان وإله في نفس الوقت؟ والكتب دي بقى اللي هو الاختلاف في القانون اللي معروف وإحنا عمالين ندرس فيه من الصبح. فكون ان هو يقول التعليم دي جاءت من خارج الكنيسة، هي انهي كنيسة بالضبط اللي انت تقصدها؟ ما كان في جماعات كثيرة من المؤمنين وكلهم بيطلق عليهم ان هم مسيحيين وكلهم بينتسبوا للمسيح. فالطريقة الوحيدة التي كانت امامهم لاثبات وجهة نظرهم هي تحريف معاني الكتاب المقدس. طب ما ده معناه ان هو بيثبت إيمانه من التقليد اللي هو الكتاب المقدس، بس أنت شايف أنه بيفسر غلط. طب وأنت مين قال أن أنت تفسيرك صح؟ هو باب يدعي أن تفسيره صح لأن الآباء الأوائل فسروه كده. طب أنت تقدر توصل تفسيرك ده لحد من تلاميذ المسيح أو للمسيح نفسه؟ ما تقدرش. يبقى إيه الفيصل أن أنت فهمك صح وفهم ده غلط؟ يعني نص من النصوص مثلا اللي هو الممتلئة نعمة أو المنعم عليها، الكاثوليك بيقولوا والأرثوذكس الممتلئة نعمة، البروتستانت بيقولوا المنعم عليها. إيه الفرق؟ ممتلئة نعمة يعني هي تفيض بالنعم على سائر المخلوقات، دي والدة الإله مش أي حد. المنعم عليها يعني دي مخلوقة ربنا أنعم عليها زيها زي أي واحدة من مخلوقات ربنا. فهم مين صح في النص؟ يعني النص ما عليهوش خلاف في المخطوطات، لكن هم عندهم إشكالية في فهم النص اليوناني. مين فهمه صح وايه الدليل ان انت فهمك صح؟ هل تقدر توصل فهمك ده لغاية الرسل او تلاميذ المسيح او المسيح نفسه؟ مش هتقدر. لا، في خلاف في اللغة. زي مثلا بكر كل خليقة، بداية خليقة الله، او زي الخلاف اللي حصل ما بين أريوس وأثناسيوس اللي هو الرب قناني اول طرق، الرب خلقاني اول طرق، اللي هو سفر الامثال. أريوس كان بيقول ان ده دليل ان المسيح مخلوق، أثناسيوس طلع فهم تاني للنص او فسر النص بشكل تاني. ايه الدليل ان انت فهمك صح؟ طب ما كان بيحصل خلاف ما بين المسيحيين في تفسير الكتاب. طيب ما علينا، المهم قالك كانت الطريقة الوحيدة التي كانت أمامهم لإثبات وجهة نظرهم هي تحريف معاني كتاب مقدس وكتابة كتب جديدة بأسماء الرسل أو الأنبياء العهد القديم. يعني يخترعوا هم كتب ويحطوا فيها عقائد. طيب الاقتباس الأخرين ده، التاني ده نقراه، احنا قريناها قبل كده، لم يحسم اللي هو فكرة عامة عن كتاب مقدس صفحة 75، ولم يحسم الأمر بخصوص القانون الإسكندري لأسفار العهد الجديد سوى القديس أثناسيوس الرسولي بابا الإسكندرية العشرون. الجملة دي فهمها الصحيح ان أثناسيوس هو حسم موضوع القانون لكن لكنيسة الإسكندرية فقط، اللي هي القانون الإسكندري، يعني قانون الكتب المقدسة لكنيسة الإسكندرية. لكن ما ينفعش نحسم، ما ينفعش نفهم النص ده أو غير صحيح إن احنا نقول إن أثناسيوس حسم موضوع القانون. لا، هو أثناسيوس حط قانون، هو كان بابا الإسكندرية، فكنيسة الإسكندرية أو مصر التزمت بالقانون اللي قاله البابا بتاعهم، لكن مش كل الكنائس في العالم التزمت بكلام أثناسيوس. فهو بيقول فقد أورد في رسالاته الفصحية السنوية التي بعث بها إلى سائر بلاد كرسي سنة 367 ميلادية قائمة بالإسفار الإلهية المعترف بها، فشملت أسفار العهد الجديد التي ذكرها الأناجيل الأربعة، سفر الأعمال، سبع رسائل الجامعة، 14 رسالة بتاعت بولس، وسفر الرؤية. فهو قال لك إيه؟ طبعا دول ناس فهمة في العهد الجديد. أثناسيوس تبع القانون اللي احنا عارفينه، لكن في العهد القديم لا، كان فيه خلاف. لا ايه؟ ما فصلش. هو بابا الإسكندرية اتباع كرسي الباباوي مش ورا كلامه، لكن الكنيسة في سوريا كان لها رأي تاني، الكنيسة الأثيوبية كان لها رأي تاني، وهكذا. وعلى فكرة دي ما موضوع غريب، المفروض ان كنيسة اثيوبيا البابا بتاعها أثناسيوس هو اللي عينه، يعني كنائس اثيوبيا المفروض تابعة لكنيسة مصر، ومع ذلك قانون اسفار اثيوبيا مختلف عن القانون السكندري. يعني حتى المفروض البلاد اللي كانت تابعة للكرسي الباباوي في اسكندرية برضو ما مشوش على رأيه يعني. طيب انا اكتفي بهذا القدر النهارده. ايه؟ معلش عشان خاطر انت مالك يا عزيز ومالك يا عزيز، دي هما الاقتباسين دول احنا اصلا قريناهم قبل كده، مش مشكله نبقى نقراهم المره الجايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.